بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد 32 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: من بهيمة الأنعام خرجت مخرج يخرجكم طفلا، والبهائم الأنعام والدواب، ثم ليقضوا تفثهم، وهو الأخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الأبط والاستهداد وحلق العانة، الزور الكذب سحيق، والسحيق البعيد، وهو من قولهم أبعده الله وأسحقه وسحقته الريح، ومنه نخلة سحوق أي طويلة، ويقال بعد وسحوق. وقال ابن قيس الرقيات: كانت لنا جارة فأزعجها قاذورة يسحق النوى قدما. وقال يسحق: والقاذورة المتقذر الذي لا يخالط الناس، المتقذر الذي لا يخالط الناس لا تراه إلا معتزلا من الناس، والنوى من السفر. فاذكروا اسم الله عليها صواف أي مصطفة، وتصف بين أيديها، وهو من المضاعف، وبعضهم يجعلها من باب الياء، فيقول صواف يتركون الياء من الكتاب، كما يقول: هذا قاض واحدتها صافية لله. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ومنها وجوب الشمس إذا سقطت لتغيب. وقال أوس بن حجر: ألم تكسي بالشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب أي الواقع. وأطعموا القانع والمعتر، مجازه السائل الذي قنع إليكم، تقدير فعله ذهب يذهب، ومعناه سأل وخضع، ومصدره القنوع. قال الشماخ: لما للمرء يصلحه فيغنى، مفاقده عفو من القنوع أي من الفقر والمسألة والخضوع. والمعتر الذي يعتريك يأتيك لتعطيه، تقول: اعترني وعرني واعتريته واعتقيته، إذا ألممت به. قال حسان: لعمرك ما المعتر يأتي بلادنا لنمنعه بالضائع المتهضم. وقال لبيد في القنوع: وإعطائي المولى على حين فقره، إذا قال: أبصر خلتي وقنوعي. وأما القنع في معنى الراضي، فإنه من قنعت به قناعة وقناعا وقنعا، تقديره علمت. يقال من القنوع قنع يقنع قنوعا، والقانع قنع يقنع قناعة وقنعانا وقنعا، وهو القانع الراضي. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير كقولك إلا إنهم يقولون الحق. لهدمت صوامع وبيع وصلوات، مجازها مصليات. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، قوم يذكر ويؤنث. فكأي من قرية الياء من، فكأي مثقلة وهي قراءة الستة ويخففها آخرون. قالت الرمة: وكائن تخطت ناقتي من مفازة وهي الباجة، لا يطلع الهم رامك أي يطلب، ومعناها وكم من قرية. وقصر مشيد، مجازه مجاز مفعول من شد نشيد أي زينته بالشيد، وهو الجص والجيار والملاط الجيار الصاروج، وهو الكلس. وقال عدي بن زيد العبادي: شاده مرمرا وجلله كلسا، فللطير في ذراه وكور، وهو الكلس. وقال: كحية الماء بين الطي والشيد، لا يدخلنهم مدخلا، الميم مضمومة لأنها من أدخلت، والخاء مفتوحة. وإذا كان من دخلت فالميم والخاء مفتوحتان. يكادون يسطون أي يفرطون عليه، ومنه السطوة، بشر من ذلكم النار، مرفوعة على القطع من شركة الباء، ولكنه مستأنف خبر عنه ولم تعمل الباء فيه. وقال: وبلد بآله مؤزر، إذا استقلوا من مناخ شمروا، وإن بدت أعلام أرض كبروا. مؤزر مرفوع على ذلك القطع، ما قدر الله حق قدره، مجازه ما عرف الله حق معرفته، ولا وصفه مبلغ صفته، فنعم المولى أي الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون: في صلاتهم خاشعون أي لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون مكبون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، مجازها الولد والنطفة. قالت بنت النعمان بن بشير الأنصارية: وهل كنت إلا مهرة عربية، سلالة أفراس تجللها بغل، فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى. وإن يك إقراف فمن قبل الفعل. تقول زوجها روح بن زنباع الجذامي. ويقال سليلة، وقال يقذفن في أسلائها بالسلايل. وقال حسان فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصين. ويقال لبن غضنفر أي خاثر غليظ. والأسل سمي غضنفر لكثافته وعظم هامته وذنيه، والغضنفر الغليظ من اللبن ومن كل شيء. سبع طرائق مجازها أن كل شيء فوق شيء فهو طريقة من كل شيء، والمعنى هاهنا السماوات لأن بعضهن فوق بعض. تنبت بالدهن مجازه تنبت الدهن، والباء من حروف الزوائد. وفي آية أخرى ومن يرد فيه بإلحاد مجازه يريد فيه إلحادا. قال الراجز نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالبيض ونرجو بالفرج، أي نرجو الفرج. طور سيناء الطور الجبل. قال العجاج دانا جناحيه من الطور فمر. وسيناء اسم به جنة مجازها مجاز الجنون وهما واحد. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين مجازها فاجعل واحمل. وفي آية أخرى ما سلككم في سقر. قال عدي بن زيد وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب. وبعضهم يقول اسلك بالألف. قال حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلاء كما تطرد الجمالة الشرد. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك مجازه إذا علوت على السفينة. وفي آية أخرى على العرش استوى أي على. وقال آخرون حتى إذا كنت أنت ومن معك في الفلك، لأن في وعلى واحد كقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. والفلك هاهنا السفينة، وقد يقع على الواحد والجميع بلفظ الواحد. فقل الحمد لله مرفوع لأن حكاية لأنه حكاية يأمره أن يلفظ بهذا اللفظ ولم يعملوا فيه قل خيرا فينصبونه. وأترفناهم في الحياة الدنيا مجازه وسعنا عليهم فأترفوا فيها وبغوا وبطروا فكفروا وأعجبوا. قال العجاج وقد أراني بالديار مترفا. عما قليل مجازه عن قليل، وما من حروف الزوائد فلذلك جروه. وفي آية أخرى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والعرب قد تفعل ذلك. قال النابغة قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي. ويقال في المثل ليت ما من العشب خوصا. فجعلناهم غثاء وهو ما أشبه الزبد، وما ارتفع على السيل وما أشبه ذلك مما لا ينتفع به في شيء. ثم أرسلنا رسلنا تترى أي بعضهم في أثر بعض، ومنه قولهم جاءت كتبه تترى، والوجه أن لا ينون فيها لأنها تفاعل، وقوم قليل ينونون فيه لأنهم يجعلونه اسما، ومن جعله اسما في موضع تفاعل لم يجوز به ذلك فيصرفه. وجعلناهم أحاديث أي يتمثل بهم في الشر ولا يقال في الغير. جعلته حديثا لنا عابدون أي داينون مطيعون، وكل من دان لملك فهو عابد له، ومنه سمي أهل الخيرة العباد. وآويناهما إلى ربوة تقديره أفعلنا، وأوى هو على تقدير عوى ومعناه ضممنا. وربوة يضم أولها ويكسر، وهي النجوة من الأرض، ومنها قولهم فلان في ربوة من قومه أي عز وشرف وعدد. ذات قرار ومعين أي تلك الربوة لها ساحة وسعة أسفل منها، وذات معين أي ماء جار طاهر بينهم. زبرا أي قطعا، ومن قرأها زبرا بفتح الباء فإنه يجعل واحدتها زبرة كزبرة الحديد القطعة. إذا هم يجأرون أي يرفعون أصواتهم كما يجأر الثوب. قال عدي بن زيد إنني والله فاسمع حالفي بأبيل كلما صلى جأر. فكنتم على أعقابكم تنكصون يقال لمن رجع من حيث جاء، نكص فلان على عقبيه. سامرا تهجرون مجازه تهجرون سامرا، وهو من سمر الليل. قال ابن أحمر من دونهم إن جئتهم سمرا عزف القيان ومجلس غمر. وسامر في موضع سمار بمنزل طفل في موضع أطفال. أم تسألهم خرجا أي أتاوة وغلة كخرج العبد إلى مولاه أو الرعية إلى الوالي. والخرج أيضا من السحاب ومنه يرى اشتق هذا أجمع. قال أبو ذؤيب إذا هم بالإقلاع حبت له الصبا وعاقب نوء بعدها وخروج. قال أبو عمرو الهذلي إنما سمي خروجا الماء الذي يخرج منه. عن الصراط لناكبون أي لعادلون يقال نكب عنه، ويقال نكب عن فلان أي عادل عنه، ويقال نكب عن الطريق أي عادل عنه. قل فأنا تسحرون أي فكيف تعمون عن هذا وتصدون عنه. وتراه من قوله سحرت أعيننا عنه سحرت أعيننا عنه فلم ينصره. من همزات الشياطين وهمز الشيطان غمزه الإنسان وقمعه فيه. ومن ورائهم برزخ أي أمامهم وقدامهم. قال الشاعر: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي، وقومي تميم والغلاة ورائية، وما بين كل شيئين برزخ، وما بين الدنيا والآخرة برزخ. قال: ومقدار ما بيني وبينك برزخ، فاتخذتموهم سخريا. مكسورة الأولى لأنه من قولهم يسخر منه، وبعضهم يضم أوله لأنه يجعله من السخرة والتسخر بهم. لا برهان لا بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور. سورة أنزلناها مرفوعة بالابتداء، ثم جاء الفعل مشغولا بالهاء عن أن تعمل فيه، وبعضهم ينصبها على قولهم زيدا لقيته، والمعنى لقيت زيدا. فرضناها أي حددنا فيها الحلال والحرام، ومن خففه جعل معناه من الفريضة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مرفوعا، من حيث رفع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكان بعضهم ينصبهن ويدرأ عنها العذاب مجازه عنها الحد والرجم. جاءوا بالإفك مجازه الكذب والبهتان، يقال كذب فلان وأفك أي أثم. تولى كبره أي تحمل معظمه، وهو مصدر الكبير من الأشياء والأمور، وفرقوا بينه وبين مصدر الكبير السن فضموا هذا فقالوا هو كبر قومه، وقد قرأ بعضهم بالضمة بمنزلة مصدر الكبير السن كبره، ويقال فلان ذو كبر، ذو كبر مكسور أي كبرياء. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بأهل دينهم وبأمثالهم، لولا جاءوا عليه مجازه هل لا جاءوا عليه. وقال: تعدون عقر النيب أفضل سعيكم بني الضوطرة لولا الكمي المقنع، أي فهل لا تعدون قتل الكمي فيما أفضتم فيه أي خضتم فيه. إذ تلقونه بألسنتكم مجازه تقبلونه ويأخذه بعضكم عن بعض. قال أبو مهدي: تلقيت هذا عن عمي، تلقاه عن أبي هريرة، تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، أي ما ينبغي. إلى لقاء آخر بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.